وأنا في صلاتي أحيانا أغفل أو أفكر في شيء، في السجود مثلا أشك هل ركعت أم لا، أو قرأت الفتحة أم لا، فأعيد الصلاة كثيرا. فما العمل؟ العمل أنك تلتزم بإمام تصلي خلفه، يعني لا سيما في الفرائض، حتى وإن كان السائل امرأة لا بأس أن تصلي خلف زوجها أو ابنها أو أخيها أو نحو ذلك مما يتيسر، أو تذهب إلى المسجد لا بأس وتصلي مع الإمام حتى تتأكد من صحة فريضتها، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى هنا إذا كان الإنسان كثير النسيان أو الغفلة أو نحو ذلك، وطبعا نحن لا نحدث هذا لا سيما في الصلاة، لأن يعني الإنسان بيبدأ الصلاة ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، فكيف يقول هذا الكلام وهو في الحقيقة مشغول بأشياء أخرى؟ هذا لا يليق حتى بمقام الله عز وجل ولا بأهمية الصلاة التي علق الله عز وجل الفلاح على الخشوع فيها، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كانت هذه آفة موجودة عند الإنسان، يبقى هنا أقول بالنسبة للفريضة يلتزم بالصلاة مع إمام يتابعه في ركوعه وسجوده، فهذا طبعا يدفع هذه الوساوس وهذه الأفكار عنه. وبعد ذلك يجتهد في النوافل أن يحضر قلبه وفكره حتى لا يعني تسيطر عليه هذه الوساوس وربما ينقطع عن الصلاة بالكليه.